شر محض على كل حال. والله المستعان. على كل حال إذا وصل الحد، إذا وصل الحد الجمع والعناية بها إلى هذا الحد صارت مما يلهي ويشغل عن التحصيل العلمي والعمل الصالح، فيدخل دخولا أوليا في قوله جل وعلا ألهاكم التكاثر. مجرد تكاثر، أنا عندي نسخة كذا، أنا عندي تجريد كذا، أنا عندي طبعة كذا، أنا عندي 4 نسخ 5 نسخ من كتاب كذا، هذا أوجد في المتقدمين في المستقبل. وهذا ما كنت يعني سأسأل عنه يا شيخ الحقيقة في ثناء الحديث، أن بعضهم يعني يتفاخر أنه يوجد عنده نسخة مثلا أو أوائل النسخ من هذا الكتاب، كتاب لم يطبع منه إلا الطبعات معدودة، هذه عنده ربما يدفع عليه مبالغ طائلة من أجل الحصول عليه، هل لهذا مردود؟ بلغني أن بعض الكتب التي يطبع منها 4 نسخ 5 نسخ تودع في البنوك لخشية أن يطبع عليها. يعني هل هذا مما يوصل إلى مرضاة الله عز وجل؟ نعم. نقول العلم المطلوب الشرعي ميسر لله بدءا من القرآن، ولقد يسر القرآن للذكر. يعني تجد أرخص الكتب في المكتبات القرآن، يعني القيمة قيمة شرائية، لا يعني القيمة، لا يوجد كتاب متعبد بتلاوته في القرآن، لكن قيمة شرائية تجد أحوج الناس أو ما أشد الناس حاجة إلى كتاب تجده أرخص في يباع، وهذا من السنن الإلهية. يعني أحوج ما يكون الناس إلى شيء يكون أرخص شيء، يعني ما يحتاجه الناس في مطاعمهم في الأكل والشرب. الماء مثلا أرخص من شيء. لا لا، ما يحتاجه من الغذاء الأصلي الذي يقوم به البدن هو أرخص من يوجد في الأسواق. ثم بعد ذلك الترف الكماليات أغلى، ثم عاد ما يزيد على ذلك من أمور الصرف أغلى وأغلى. بس على هذا الكتب يعني من بالنسبة للقيمة الشرائية أرخص ما يوجد مثلا القرآن والبخاري ومسلم ورياض الصالحين والأذكار، الكتب التي تحتاجها عامة المسلمين هذه رخيصة، لكن تأتي إلى كتب الناس ليسوا بحاجة إليها. الشيخ نسمع أنها تصل 50,000 و60,000 صح؟ تصل قانون لبنزين أبيع ب90,000 يعني 60,000 السبب أنه ما في لنصف، هو طبعة أوروبية نادرة، لكن إلى قانون لبنزين. تدري أن النووي رحمه الله ادخله في مكتبته فأظلم قلبه وصعب عليه الحفظ حتى أخرجه من مكتبته. أغلى ما يوجد الآن كتب الذكريات، كتب الرحلات، يعني المسلم بحاجة إلى مثل هذه. نعم، من حيث العبرة المتعة الاستجمام يحتاج إلى مثل هذه الأمور، لكن ليست إلى حد ما تصل. نعم، ما تصل إلى هذا الحد، يعني هذه مبالغة، هذا يدخل حيز السرف. لكن لو الإنسان يحتاج إلى صحيح البخاري ولم يجد نسخة إلا بثمن مرتفع نقول لا صرف خير. نعم. على كل حال إذا وصل الحد في الجمع أو وصل الجمع والنهم بالكتب إلى هذا الحد صار عائقا عن التحصيل، عائق عن التحصيل، ولا يعرف هذا إلا من جرب. تحتاج الكتاب وعندك منه 10 نسخ يغطي بعضها على بعض وصد بعضها عن بعض، قد لا تتحصل ولا على نسخ. يقول ابن خلدون كثرة التصانيف مشغلة عن التحصيل. على الإنسان أن يكون متوسطا في أموره كلها، ما يحتاجه من الكتب يقتنيه، ما ينفعه عند المراجعة يقتنيه، أما أن يجمع كل كتاب يسمع عنه يحتاجه أو لا يحتاجه ليقال أن عنده من كل كتاب نسخة، مصيبة هذه. لأن الفائدة من جمع الكتب تحصيل العلم الشرعي، والعلم الشرعي من أمور الآخرة المحضة التي لا يجوز التشريك فيها. فإذا دخلت النوايا مثل هذه المقاصد، يقال عند فلان مكتبة أو عنده مكتبة أكبر مكتبة خاصة أو عنده أندر مكتبة، هذه حقيقة مرة وإن وجدت بين طلاب العلم، هذه حقيقة مرة وقدح ظاهر في الإخلاص وإن وجدت عند بعض المتعلمين. صلى الله السلامة والعافية. وجد الشيخ مكتبات رسمية أيضا في وجود مكتبات رسمية رأتها الدول الإسلامية، يعني في بغداد دار الحكمة دور يعني في قرطبة واحدة أكثر من 70 مكتبة رسمية في بغداد، في بلاد الحرمين، في مصر وفي غيرها من بلدان المسلمين، في المغرب، في المشرق، في الهند، تكون مفتوحة لطلبة العلم، مفتوحة طول اليوم يستفيد منها الناس. على كل حال موجود الحمد لله العناية بالكتب إلى وقتنا هذا. إلى وقتنا هذا العناية الرسمية والشعبية. الآن بعض المساجد فيها كتب مكتبات متكاملة يفيد منها طلاب العلم. الجامعات الآن ترعى مكتبات نادرة تضم شتى العلوم والمعارف. أيضا غير المكتبات العامة عندنا في هذه البلاد المباركة شيء كثير في بلاد الحرمين وفي نجد وفي الأحساء وفي الشمال مكتبات عامة. أيضا مكتبات شعبية أسسها الأفراد مكتبات متكاملة فضلا عن مكتبات الخاصة بدور العلماء وطلاب العلم. يعني أنتم لما أشرت من المكتبات المتعلقة بالمساجد يا شيخ وهي خطوة مهمة بدأت تظهر بحمد الله، يعني لابد أن نشير إلى شيء من هذا. مثلا مكتبة جامع شيخ الإسلام ابن تيمية في الرياض باعتبارها مكتبة كبيرة ولها صيت قوي وتدعم من قبل وزارة الإسلامية دعما قويا، بدأ عدد كبير حقيقة من المساجد والجوامع يحتاجون حذو هذه المكتبة التي أفادت طلبة العلم كثيرا. نعم لا شك أن الرياض الآن صار متنامي الأطراف ويصعب على طالب العلم اللي في غرب الرياض أو في شرقه أن يرتاد المكتبات التي في وسط الرياض أو في شماله. فوجدت هذه الفكرة وسبق إليها إخواننا في جامع شيخ الإسلام في مكتبة ابن القيم. من سبق زرت هذه المكتبة؟ زرتها أكثر من مرة وأطلعون على شيء يسر من كثرة الرواد ومن تبعين بهذه المكتبة ويتضم كتب كثيرة جدا. ولدينا فكرة إنشاء مكتبة أيضا في شرق الرياض تضاهيها إن شاء الله. وبعد العصور المتقدمة والاعتماد على المخطوطات والكتب القلمية ظهرت الطباعة ولنستصحب منع الكتابة في أول الأمر نعم لأثر الكتابة على الحفظ. ظهرت الطباعة في أوروبا والأستانة ثم في سوريا وبيروت ثم في مصر وغيرها من بلدان المسلمين، وخشي العلماء في هذه الحقبة على التحصيل العلمي من التأثر لسهولة الحصول على الكتب. لما كانت الخشية في أول الأمر من الكتابة من أن تؤثر على الحفظ، الآن خشية من الطباعة أن تؤثر على التحصيل. كيف؟ التجربة أثبتت أنه كلما سهل الحصول على الكتاب أو على المعلومة ضعفت الإفادة. هذا شيء مجرد خشية العلماء على التحصيل من جراء الطباعة، فأفتى علماء الأزهر بتحريم طباعة الكتب الشرعية. أذنوا بطباعة كتب التواريخ والأدب واللغة وغيرها، كتب شرعية لا يكتفي طباعتها. كان العالم أو طالب العلم في السابق إذا احتاج إلى كتاب يضطر إلى نسخه، ومعاناة الكتابة الشيء جربناه وجربه غيره أفضل من القراءة مرارا. أنت إذا احتجت إلى كتاب نعم لابد أن تكتب الكتاب نعم تستعيره أو تستعيره وتقرأه وتدون ما يهمك منه. هل هذا مثل أن تذهب إلى مكتب وتشتري كتاب وترصه مع إخواني في الأدراج؟ نعم أنا أقول كتابة كتاب عن قراءته 10 مرات لا أبالغ لقلت هذا. على كل حال ولكن هذا ممكن في الكتب اليسيرة الصغيرة التي أو بعض الفوائد كل شيء بقدر يعني ممكن فتح الباري يكتب شيء بعد الطباعة ما يمكن لكن قبل الطباعة ممكن كتب مرارا صح وجد نصف مرارا شخص ما أدركناه وأدركنا أحد فلان يقول إن أباه يكتب كل يوم نسخة من النونية كل يوم النونية 5820 بيت وكل نسخة بريان ويقتات من هذا الناس. نعم إذا لم يكن لديه هناك الأهلية للتحصيل مجرد وراق قد لا يستفيد، لكن إذا كان من أهل العلم ولديه أرضية ولديه أهلية للتحصيل واحتاج إلى هذا الكتاب لما فيه من علم ونسخه لا شك أن مثل هذا يقع موقعه في القلب. بعد أن اضطر الناس الإقراء بالواقع يعني الأمر الواقع الذي فرض نفسه من الطباعة أفتى الناس بجواز طباعة الكتب الشرعية، أفتى العلماء وطبعت وتدونت لكن أثرها على التحصيل ظاهر. يعني لا شك أن الطباعة نعمة، الحواسب الآلية التي يأتي الحديث عنها أيضا نعمة، لكن لا تكون على حساب التحصيل.

ونقل فيه النقول المتباينة. فيقول قال شيخ الإسلام تيمية، ويقول قال الإمام المحقق ابن القيم، ويقول قال محي الدين بن عربي قدس سره، يعني خلق. المقصود أن فيه فوائد يستفيد منه طالب العلم لا سيما المتأهل، وفيه أيضا عناية بالتفسير الإشاري، تفسير الصوفية، تفسير الإشاري. على كل حال الطالب المتأهل لا خوف على أنه ينبغي أن يجعل طالب العلم في مكتبته ختم لتبرأ ذمته، ختم يكتب فيه هذا الكتاب فيه مخالفات عقدية، هذا الكتاب فيه كذا، هذا الكتاب مذهب صاحب كذا، ليبرأ من عهدة وجوده ممن يأثره بعده أو يطلع عليه في مكتبته ويتأثر بمثل هذه الكتب يختم على الكتاب. نعم، هناك كتب ألفت في جوانب من القرآن، مثلا أحكام القرآن، أحكام القرآن أولاه أهل العناية، من ذلك أحكام القرآن للشافعي، جمع من كلام الشافعي، أحكام القرآن لابن العربي، كتاب لطيف ونفيس طبع في 4 أجزاء، أحكام القرآن أيضا العربي أبو بكر القاضي أبو بكر بن العربي المالكي، لا نعني بذلك يسمونه محي الدين بن العربي صاحب الفصوص الفتوحات، له تفسير منسوب إليه وتفسير رجل على مذهبه في حديث أبو بكر، ولذلك ما أشار إليه ولا ينبغي أن نقتني طالبا تفسير. هناك أحكام القرآن لابن العربي كتاب لطيف فيه نكات وطرائف ونوادر حصلت لابن العربي مع شيوخه وبعض إقرانه وفي رحلاته، المقصود من طالب العلم يستفيد من هذا الكتاب. هناك أيضا أحكام القرآن للجسرات، استنباط أحكام القرآن من وجهة نظر الحنفية، كتاب ماتع وجامع ونافع لكن لا يسلم من لوزة الاتزان صاحبه. هناك أحكام القرآن للكير الطبري الراسي، أيضا كتاب نافع وفيه لطائف فوائد، وإن كان لكن هذا لا يعنينا في هذا الباب، لكن الطبري له موقف من الحنابلة وقصة مشهورة. هناك الجامع هو بحق جامع لأحكام القرآن للقرطبي، كل الصيد في جوف الفن، هذا التفسير جامع على اسمه ومات طبع مرارا، لكن أجود طبعاته طبعة دار الكتب المصرية، ليست الأولى الطبعة الثانية، وهناك ثانية أكثر من مرة طبع ثانية الكتاب، يعني يشكل في طبعته، الجزء الأول طبع منك 5 مرات، الجزء الثاني من الثاني إلى 12 طبع 3 مرات، ثم من 13 إلى 20 طبعت مرتين أولى وثانية فقط، ثم من 1 إلى 20 هذه الطبعة الأخيرة في دار الكتب المصرية التي قوبلت على نسخ كثيرة، بعض الأجزاء قوبل على 13 نسخة. فالكتاب عني به من ناحية الطباعة عني به عناية فائقة، وفيه الإحالات السابقة واللاحقة، وهذه ميزة، الكتاب كبير 20 مجلد، فإذا قال تقدم الطابع يقول انظر جزء كذا صفحة كذا، إذا قال سيأتي يقول انظر جزء كذا جزء كذا، هذه ميزة الطبعة الثانية، الطبعة الأولى ليس فيها هذا، بل الطبعة الأولى المجلدات 3 الأولى ليس فيها أحالات ولا فيها تعليقات وليس فيها آيات أيضا، بينما الطبعة الأخيرة كاملة من كل وجه. المقصود أن هذا الكتاب بحر محيط فيما يتعلق بأحكام القرآن، ويمكن أن يؤخذ منه فقه المالكية، يعني ما ينسبه إلى المذاهب الأخرى قد يقع في شيء من خطأ في النسبة، لا من حيث أن هذا القول لا يوجد في هذا المذهب، لكن قد لا يكون هو المعتمد في المذهب، فعلى طالب العلم أن يعنى بعناية كبيرة. هناك كتب في إعراب القرآن وكتب في علوم القرآن كثيرة جدا، كل فن من الفنون يحتاج إلى حلقة. إذا لأخذ اتصال معي فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز العويد، حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا، ومثله شيخنا الشيخ الكريم بالخير الأستاذ فهد والأخوة العاملين في البرنامج، صلى الله عليه وسلم في الأرض ومثوبة. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، حقيقة أحسن الأخوة الاختيار، وأضاف على حسن الاختيار اختيار العالم المتخصص في هذا المجال، فجزا الله الجميع خيرا وكتب له أجر مثوبة. أنا لا أستطيع أن أقول أني أقدم شيئا أو أريد أن أقدم شيئا، إنما هي استفسارات وسؤالات علمية وجهة نظر الشيخ

في فتح القدير مثلا على الطلاب والضحف، كيف استفاد من هذا الكتاب العظيم؟ يقرأ سبل السلام ويعلق على الشيخ بما أتاه الله من علم، ويوضح ويحلل ويحرر المسائل ويرجح، فيربط الطلاب بكتب المتقدمة التي سوف تبقى عنده. أيضا حصيلة الطالب من هذه المذكرات آخر عهده في هذه المذكرة امتحان، ولذلك نعاني من جمع هذه المذكرات من الأبواب وامتحان عند الامتحانات. الطالب ما عنده استعداد يشيل 20-30 ورقة من يوديه إذا طلع من الامتحان، لكن كتاب ما ليس لها قيمة، يعني رغم جلالة مؤلفيها وحرصهم عليها وعنايتهم بها، لكن الأصل الكتاب. والجامعة وغيرها من الجامعات يؤكدون على هذا الجانب، وفي لقاءات مع المسؤولين في الجامعة يحذرون أشد الحذر من اعتماد المذكرات. كيف يتخرج طالب علم متخصص بعلم الشرعي على المذكرات؟ كيف يرفع الجيل القادم عمدته المذكرات؟ المقصود أنه لابد من العناية بكتب المتقدمين، وهذه المسألة الأولى. أما المكتبة الإلكترونية تحدثنا عنها، المكتبة الإلكترونية تحدثنا عنها وأفضل فيها، وفي أيضا في مناسبات كثيرة، والرأي الوسط هو المعتمد، يعني لا نقول أنها لا يمكن أن نستفاد منها ولا نقول أنه يعتمد عليها، يستفاد منها بقدر الإمكان. الكتاب هو الأصل، يبقى أن الوسيلة الوحيدة للتحصيل قراءة الكتاب على الشيخ، قراءة الكتاب على الشيخ، لا يستغنى بالكتاب. وهذا يأتي التنبيه عليه كان الوقت يسعى، لأن عندي وصايا في آخر الوقت لعلي، لأن المسألة طالت وبقي كتب حديث وتفسير كثيرة. ما يتعلق بوقف المكتبات ونختم بها شيخ اتصال المكتبات، حقيقة مر علينا أمور من معاناة من الورثة، يعني شخص توفي رحمه الله في بعض القرى، ما كان من أولاده إلا أن خلعوا باب المكتبة وبنوها بالطين، بنوها بالطين، نعم شمعوا عليها بالطين وخلاص تبرغ الموجود. لما تحدثوا مع أحد من المختصين وكذا وبينت لهم أهميتها، فتحوا الباب فوجدوا قد كانت الأرض. ذكر لنا قاضي من قضاة الخليج توفي رحمه الله، ذكرنا لديه المكتبة فذهبنا إليها لنشتريها، نشتري هذه المكتبة، ففوجئنا أنهم انتقلوا من البيت الأول إلى البيت الثاني، بيت الطين إلى فيلا جديدة. فقال أولادهم النساء، قالوا هذه كتب تجمع علينا الحشرات والصراصير والأرباب، نعم، ورميناها بالزبالة بعض الشعر. وقص على هذا كثير، يعني مخطوطات وجدت في الزبالة، مخطوطات. توفي أحد طلبة العلم عليه الصلاة عنده مكتبة في تقريبا 10-10 كتابها، فرح الأولاد البيت آخر وما كلف أبوهم معنا الكتب، فتبقى أوصوا الناس إن الباب مفتوح، من يريد أن يأخذ فليذهب يأخذ منها ما يريد. أدهى من ذلك، واحد من أهل العلم المعروفين توفي قبل 40 سنة، توفي فجمعت مكتبته في دورة مياه لكنها ملغات، يعني ما هي مستعملة في السطح، فتلفت من السيول والأمطار. على كل هذه مآسي، مآسي، يعني يرى معه أن الإيقاف هو من أعظم ما في شك، الإيقاف هو الوسيلة الوحيدة لاستفادة منها. وعرفنا أن الجامعات لها عناية بالكتب ولديهم من المختصين ما لديهم، مع أن عندي أو لدي ملاحظة على أن يتولى هذه المكتبات العامة ناس من هواة الكتب، من أصحاب الكتب، من أهل الكتب، لا يكفي أن يكون متخصص في المكتبات. مع الأسف الشديد أن حضرت محاورات في مكتبات مركزية كبيرة بين أمين المكتب وبين المستعير، أمين المكتب يقول لا هذه نسخة لا تعار وهذه نسخة لا بأس بها، فإذا بالنسخة المتاحة للإعارة هي الأصلية، والنسخة التي لا تعار طبعة دار الكتب العلمية من الطبعات الجديدة مكتوب عليها لا تعار. وكل شيء كثير، يعني شيء اعتصر القلب، لكن هم مسألة التخصص أمر لا بد منه، يجمع إلى هؤلاء ويوضع عندهم الناس اللي هواة الكتب. على كل حال شكرا الله لكم، شكرا لكم فضيلة هذا يطول، يعني جزاك الله خير، الله يبارك فيك، شكرا شكرا فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله. نعود لاستكمال بقية الكتب، خصوصا الإخوة في حرص الحقيقة وشغف لاستكمالها. هناك كتب إعراب القرآن العكبري والنحاس المتأخرين أيضا لهم مساهمة جيدة في هذا الباب، وعندي أن كتب إعراب القرآن ينبغي أن يستفاد منها،

الذي يخبط هذا ساعة وهذا ساعة وهذا ساعة مثل هذا الصبر ده وما في مشكلة، هذا يقرأ كتاب حتى ينتهي بالطريقة التي تشرح فيما بعد إن شاء الله. الملول هذا لابد أن يضع جدول، هذا لا يرتبك، يضع جدول ثابت في بعد صلاة الصبح لو كان في كذا، بعد انتشار الشمس كذا، بعد كذا، جدول يلزمه نفسه ويعتمد عليه. أيضا أثناء المطالعة يستحضر الطالب، يفرغ نفسه من المشاغل ويسحب أقلام ملونة يدون فيها المسائل، كثير من المخطوطات مكتوب عليها وعلى القديمة، قف تأمل الأمور المهمة. بعض الشيوخ له طريقة في كتبه وجدت بعد موته، يضع نقطة حمراء، أحيانا يضع نقطة حمراء وأحيانا سوداء وأحيانا زرقاء وأحيانا خضراء، الحمراء لما يريد أن يراجعه فيحفظه، الزرقاء لما يريد أن يراجعه ويكرر النظر فيه، الخضراء لما يريد أن ينقله إلى مذكرته، وكل طالب علم ينبغي أن يكون لديه مذكرة. المقصود أنه لابد من التمييز بين ما يقرأ، والكلام في هذا يطول، والله أعلم. جزاك الله خير يا شيخ. أخي المستمع الكريم، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.